معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، نبي الله ورسوله ومصطفى صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه السورة وهذه الآيات كان يعاني ما لا يطاق من كفار مكة ومشركيها، وهم يكذبون برسالته وينكرون توحيد الله ولا يفعلونه، يكذبون بالبعث الآخر لا يؤمنون به، ثم يقولون إنه ساحر وشاعر ومجنون من يطيق هذا لولا أن الله قواه وأقدره وأهانه. وهو تعالى ينزل هذه الآيات ليخفف ألمه، ليخفف ما يصيبه من ألم وعياء وتعب، فيقول له كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قبل قومك يا رسول الله من المشركين في مكة وغيرها، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا رسول الله نوح، وكذبوا بالبعث الآخر، وكذبوا بالشرع الذي جاء به، وهذا هو الواقع. فاصبر أنت على تكذيب قومك ولا تتألم ولا تقطع دعوتك، واثبت عليها كما ثبت من قبلك من أنبياء الله ورسله. نوح كذبت قبلهم قوم نوح، أنزل الله تعالى أحداث نوح في كثير من السور، وأنزل سورة كاملة تسمى سورة نوح. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لكم تعلمون. في دعوة حتى قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصرا. وأخيرا رفع يديه إلى ربي وقال ربي أنزل بهم عذابك ونقمتك، فأهلكهم الله. نوح ما كتم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو إلى عبادة الله وحده، والقوم مصرون على عبادة هذه 5 يغوث ويعوق ود وسواع ونسر. وهؤلاء 5 كانوا أولياء الله عابدين صالحين أيام العلم والطاعة والمعرفة، فلما ماتوا وقل العلم قال أهل البلاد نضع على قبورهم تماثيل تذكرنا بهم إذا رأيناهم، فوضعوا تماثيل على قبورهم. مات ذلك الجيل الثاني فقالوا هذه آلهتنا فعبدوهم، فبعث الله تعالى إليهم عبده ورسول نوحا وناداهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وجهر بالدعوة وأصر بها وقال في الليل والنهار، وما آمن معه إلا نيف وتمانون نسمة، لم يستجب لدعوته أكثر من 80 نسمة ما بين ذكرهم. فلبت فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناهم آية العالمين. ثم قال تعالى كذبت قوم نوح وأصحاب الرس. الرس بئر، كان هذا البئر فيه تماثيل يعبده أهل المنطقة أو القرية، فلما نهاهم رسول الله إليهم وندد بهم وبينهم الحق غضبوا عليه فدفنوه في البئر. هم أصحاب الرسول والعياذ بالله، فانتقم الله منهم وأهلكهم كلهم في ذلك البئر. هم أصحاب الرسول لما قاوموا التوحيد وما رضوا بأن يعبد الله وحده وما رضوا بأن يطيعوا رسولهم ليعبدوا الله بما يشرع لهم وتكبروا وتعجبوا، إذا أتاهم عذاب الله فأهلكهم عن آخرهم. هؤلاء هم أصحاب الرس والرس البئر. ثم قال تعالى وثمود، قرأنا الليلة سمعنا سورة الشمس وضحاها، كذبت ثمود بطغواها. والطغوى والطغيان واحد، المال والعثو والكبر. كذبت ثمود بسبب طغواها إذ انبعث أشقاها، وهو غضار بن سالف العياذ بالله الذي عقر الناقة وقتلها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها أتركوا تشرب من الماء. وهذه الناقة وجودها عجب، إذ قالوا له إن كنت صادقا في أنك رسول الله ونحن مخطئون ومشركون فادع لنا ربك يخرج لنا ناقة من هذا الجبل. فقام هود الصالح عليه السلام يصلي ويدعو حتى انفلق الجبل فلقتين وخرجت الناقة منه كأجمل ما تكون ولا نظير لها، فكانت آية عجب ناقة الله. ثانيا قال لهم هذا النهر أو هذا الماء الذي تستقون منه يوم للناقة ويوم لكم، آية من آيات الله، الناقة تشرب ذلك الماء يوما كاملا ويتحول كل إلى لبن فيحلبون ما شاءوا يحلبون، يوم للناقة تشرب الماء الذي في ذلك البئر أو السيل أو الوادي، اليوم الثاني يتحول إلى لبن فيأتي النساء والرجال والخدم يحلبون اللبن ويعودون به إلى بلادهم. ومع هذا قالوا هيا نعقر هذه الناقة وننظر ماذا يحصل، فعقروا الناقة قتلوها. والغريب أن هذا غدار بن سالف عليه لعين الله كان يمر بالواحد والاثنين والقرية والأسرة نريد أن نعقر الناقة توافقون، فأخذ موافقتهم أجمعين إلا من نجى الله ممن مع صالح عليه السلام، فأتاهم عذاب الله الكامل. ثلاثة أيام، اليوم الأول جلسوا على الركب، اليوم الثاني اسودت وجوههم، اليوم الثالث نزلت بهم صاعقة فخرجت أرواحهم فأخذتهم وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. ثلاثة أيام رجالهم نسام ماتتون على ركبهم جاثمين لا حركة. اليوم الثالث أو الرابع كانت الصاعقة فماتوا عن آخرهم. ثمود هؤلاء ديارهم وراءنا، منازل صالح ثمود موجودة مدائن صالح، والأصل فيهم نزحوا من اليمن، غرب اليمن، من بلاد عاد. ببلاد عاد لما نجوا من العذاب ونجاهم الله نزحوا، فنزلوا بهذه الأرض وعمروها وأصبحوا أمة بعد قرون، أمة كبيرة. فأرسل الله تعالى إليهم صالحا بعدما فسدوا في عقائدهم وأخلاقهم وآدابهم ليهديهم ويصلحهم، ما استجابوا وتعاونوا على الشر فأهلكهم الله. وعاد ديار عاد الجنوب حضرموت إلى عمان، ديار لم تر الدنيا أقوى من تلك الأمة في ذلك الوقت. واذكروا لذلك قول الله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وكان طول أحدهم 60 ذراعا أطول الناس كأنهم أولاد آدم قريبين منه، لأن آدم طوله 60 ذراعا. وبعث الله إليهم نبيه هودا صلى الله عليه وآله وسلم، فدعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده، إلى أن يتركوا عبادة الأصنام والأوثان وأن يتقربوا إلى الله بصالح الأعمال، فأصروا على الشرك والكفر والعناد والفسق والفجور والظلم والفساد. إذن فما كان إلا أن أرسل الله تعالى ريحا عاصفة دامت سبع ليال وثمانية أيام عاصفة حتى إن عجوزا لجأت إلى جحر غار في جبل لتنجو، وإذا بريح تدورها في الجبل وتخرجها وتخرجها. وهذا اليوم ما زال العرب يسمون يوم العجوز، قرة العجوز إلى الآن توارثه الآباء والأبناء، قرة العجوز. ما نجا منهم إلا هود ومن معه من المؤمنين، ونزلوا بمكة، وبعضهم ذهبوا كما قلنا إلى الشمال. هذه عاد، كذبت عاد المرسلين إذ قال أنفهم أهود ألا تتقون. وقال تعالى كذبت عاد قلم أخوهم هود إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألك عليه من أجل رب العالمين، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. الآيات فما استجابوا فأهلكهم الله عن آخرين. بماذا؟ بريح عاصف مزقتهم هلكتهم. قال تعالى وعاد وفرعون، فرعون هذا طاغية من الطغاة في مصر مع الأقباط، وأرسل الله تعالى إليه نبيه ورسوله موسى عليه السلام ودعاه إلى أن يعبد الله عز وجل ويوحده، وإلى أن يترك بني إسرائيل يعودون معه إلى القدس. فأصر فرعون على الكفر والعناد وتبجح وقال أنا ربكم الأعلى، وتبجح وقال ما علمت لكم إله غيري، وفعل العجب. وعاش موسى زمنا يدعوه ويدعو قومه، وأخيرا خرج مع بني إسرائيل في طريقهم إلى أرض القدس، وكان بينهم البحر الأحمر. فماذا فعلوا؟ أمر الله تعالى موسى أن يضرب البحر بعصا، بسم الله الله أكبر، فانفلق البحر فلقتين، أصبح طرق، كل قبيلة تدخل في طريق تمشي في طريق. علم ذلك فرعون فنادى في رجاله وعسكره، فخرجوا في مئة ألف. وتعجبوا كيف دخل بنو إسرائيل البحر وخرجوا. لما نجا بنو إسرائيل آخر واحد منهم دخل فرعون برجاله بجيشه، لما توسطوا البحر أطبقه الله عليهم فأغرقهم أجمعين. والله ما نجا لا فرعون ولا من معه، إلا أن فرعون بقي على سطح الماء لحكمة إلهية، ما دخل تحت الأرض في البحر، بقي فوق ليعرف الناس أنه ميت ما هو حي. إذ بنوا إسرائيل من خوفهم وشدة فزعهم لو قالوا مات ما يصدقون، أين هو؟ لابد يأتينا ويعذبونا. فمكث على سطح البحر مدة، وذكر تعالى في سورة يونس لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إي والله وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذا فرعون، فرعون موسى عليه السلام، أهلكه الله وإلى لا، دمره وإلى لا، أهلك جيشه وإلى لا، كل ذلك فعله الله. الله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى العالمين. والمشركون يسمعون هذا ولا يبكون ولا يتألمون ولا يتعظون لقساوات قلوبهم والعياذ بالله تعالى. وإخوان لوط، إخوان لوط، هذه الأخوة وطنية، ما هم إخوان في الدين ولا في الجنسية، لأن لوط عليه السلام من العراق، وهم في الأردن في البحر الميت. فهذه الأخوة وطنية، أخوهم في الوطن فقط، أما الدين فلا، أما في الجنس فلا، ليس منهم. وإخوان لوط، من هؤلاء؟ هؤلاء زين لهم الشيطان اللواط وحسنه لهم، فكانوا والله في ناديهم يشربون ويأكلون ويضحكون ويعلو بعضهم على أخيه ويمزح ويطأه والعياذ بالله ويضحكون، واعتبروا هذا من متاع الحياة الدنيا ودينها. فبعث الله تعالى إليهم رسوله لوطا عليه السلام، جاء مع عمه إبراهيم من أرض بابل من العراق، وجاء إلى وبعثه الله إلى أرض لوط. إذن فما صدقوه ولا آمنوا به وطالبوا بالعذاب إن كنت تدعيه، فأنزل الله تعالى عليهم عذابه. أولا خسفت بهم البلاد، ثانيا الذين كانوا خارج البلاد أنزل الله عليهم حجارة من السماء فأهلكتهم عن آخرهم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألك عليه من أجل أجل على رب العالمين، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجينا والأجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. هذه العجوز إحدى امرأتيه، إحدى امرأتيه كانت عجوز كافرة فاسقة ما آمت ولا تابت، وكانت تساعد على اللواط وتعين عليه. أما الثانية فهي مؤمنة طاهرة نجاه الله مع ابنته، له ابنتان وامرأة فقط، والباقون أهلكهم الله. كذبت قوم لوط المرسلين. قال تعالى هنا وقوى إخوان لوط، هذه الأخوة ليست دينية ولا إنسانية بشرية، إخوة قوة وطنية بلدية لأنه كان معهم. قال وأصحاب الأيكة، الأيكة الغضة من الشجر، شجر السدر وغيره، مجموعة من أشجار في ثمار، فعبدوها ووضعوا تحتها أصنام وأحجار وآخرين يتبركون بها ويعبدونها. لما ماتوا العلماء وانقرضوا وهم قريبون من ديار مدين، فبعث الله تعالى إليهم مدين شعيب عليه السلام. فشعيب نبي أرسله الله إلى أهل المتفكة وإلى أهل مدين، إلى الأيكة وإلى أهل مدين. إذن فهؤلاء لما لم يستجيبوا أهلكهم الله، ما نجا منهم أحد. أصحاب الغيظة هذه الأشجار الملتفة يعبدونها ويتبركون بها. وسبحان الله لما مات العلماء وانطفأ نور العلم في أكثر بلاد المسلمين عبدت الأشجار كما عبدت على عهد شعيب، الشجر يعبدونها يتبركون بها يطوفون حولها حتى في المدينة والعياذ بالله. ولا عجب، لأن الإنسان هو الإنسان والشيطان هو الشيطان. الإنسان إذا لم تستنير روحه وتتعب نفسه أعمى الغال يضحك به الشيطان ويرميه إلى ألف شيء. والشيطان هذه مهمته، يريد أن يصرف الناس عن عبادة الله ليهلكوا في الدنيا والآخرة. ما يريد الشيطان يسعد إنسان أبدا، لأنه شقي بسبب الإنسان، فهو يرى أنه يواصل دعوته إلى الموت. فعبدت في البلاد المسلمين الأشجار والنخيل والقباب والقبور وقل ما شئت، لكن ذلك متى؟ لما انقطع العلم ومات العلماء. تجد بلد ما في عالم ولا يعرفون عالما أبدا من قرن كامل، كيف يبقى النور فيه؟ ما؟ يقول الأخ القماش المعلق في الشجر أكثر من ورق الشجر، يتبركون به ويعلقونه. اين وهو كذلك عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه، عبد كما عبد الله، والله عبدوا كما عبد الله، يحلفون به، يتبركون به، يأتون بلا قبره، يذبحون له، ينذرون له، ينادونه يا راعي الحمراء، يا عبد القادر، يا كذا يا كذا. في العالم الإسلامي سبب ذلك الجهل، موت العلماء وانقضاء العلم. فكما قدمنا مع نوح كان هؤلاء الخمسة من صالح عباد الله، مؤمنين صالحين، فلما ماتوا وضعوا أمثلة على قبورهم للذكرى كما يقولون، جاء جيل عبدوهم وأبعث الله رسول فحاربوا، قالوا ما نترك آلهتنا أبدا. وأصحاب الأيكة وقوم تبع، تبع هذا حميري يمني في بلاد اليمن، وفقه الله وأعطاه البصير والعلم واهتدى، والتف حوله بعض الشباب فوحدوا الله عز وجل، فكرههم أهل البلاد وقالوا مفسدون، وقالوا سحارون، وقالوا كما قالوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان من الله إلا أن أحرقهم، نار اشتعلت بينهم فأحرقتهم وهلكوا عن آخرهم قوم تبع. قال تعالى كل مما ذكر كذب الرسل. لا تحزن يا محمد ولا تكرب ولا تتألم، كل الذين ذكرناهم من نوح إلى قوم تبع أمم كل ذلك مرى، وأهلكناهم بكفرهم وفسقهم وفجورهم. فلا تعجب ولا تضحك ولا تبكي ولا تتألم، واصل دعوتك واصبر عليها. كل كذب الرسل فحق وعيد. الرسل جمع رسول، وقد علمتم أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، إذ النبي يرسله الله إلى قوم يسمى رسولا بكتاب العلم، والنبي في بلده، فإن أرسله الله أصبح رسولا. كل كذب الرسل فحق وجب وعيد بعذابهم فأهلكتهم عن آخرهم، من قوم نوح إلى قوم تبع أمم. وأنتم أيها المشركون، هكذا يقول لهم، إما أن تسلموا وإما أن ينزل بكم ما نزل بالأمم قبلكم، لأن في هذا موعظة عجيبة لهم، وبذلك أسلموا ودخلوا بالإسلام. فحق وعيد. ثم قال تعالى أفعينا بالخلق الأول؟ لا والله، خلق الله السماوات والأرضين، خلق الله الملائكة، خلق الله الجن، خلق الله الإنس، خلق الله الحيوان، فهل عجز عي تعب يعني؟ أفعينا بالخلق؟ لا والله ما عي ربنا أبدا ولا تعب. فكيف إذن تنكرون علي أن يعيد البشر من جديد؟ إذا ما عي في خلق الملائكة، في خلق الإنس، في خلق الجن، في خلق العوالم العلوية والسفلية، ما عي أبدا ولا تعب. والآن لما أراد أن يحيي البشر ليحاسبهم ويجزيهم تقول لا لا لا لا، ما يمكن هذا أن يكون. هذا هو تكذيبهم بالدار الآخرة، إنكارهم للبعث، كفرهم بيوم القيامة والعياذ بالله. فهم مع هذا عرفوا قوة الله وقدرة الله، ولكن ما استساغوا أن يحيي الله الناس بعدما يصبحون عظاما نخرا وترابا ورمانا. قال تعالى أفعينا بالخلق الأول؟ لا لا والله، بل هم في لبس من خلق جديد، يوقنون موقنون أن الله على كل شيء قدير، ولكن اللبس الذي في قلوب اختلاطه كيف يحيي العظام؟ ما استساغوا، لو عرفوا أن الله يقول شيء كن فيكون يكون، ما يحتاج إلى هذا. ولكن الشياطين زينت لهم هذا الكفر فكذبوا بالبعث الآخر، والذي يكذب بالبعث الآخر من الإنس والجن لا يستقيم على دين أبدا ولا يعبد الله ولا يوثق فيه في شيء. الذي يكذب بيوم القيامة وما يجري فيه من جزاء وحساب على العمل في الدنيا هذا شخص شر الخليقة، شر من القردة والخنازير. قال تعالى أولئك هم شر البريئة أي الخليقة الذين كفروا وكذبوا. مرتان يا أبناء الإسلام عقيدة البعث الآخر من أقوى وأعظم العقائد المؤثرة في الحياة، فاقدها هلك. فلهذا يجب أن نقويها، ومن تقويتها أن نذهب إلى الباقي وننظر إخواننا أين هم، كانوا وكانوا ماتوا. إذن هناك بعد آخر للحساب على عملنا في الدنيا هذه، وهذه الحقيقة التي نكررها. علة هذه الحياة وسر وجودها أن نعبد الله فيها والله العظيم، وعلة الحياة الثانية وسر وجودها الجزاء على العمل في هذه الدنيا. هما داران أليس كذلك، حياتان أليس كذلك، هذه للعمل، وقد يكون إيمانا وعملا صالحا، وقد يكون كفرا وشركا وعملا فاسدا، وتلك لمن للجزاء. أهل الإيمان والعمل الصالح أصحاب الأرواح الزكية والنفوس الطيبة الطاهرة يدخلون الجنة دار النعيم، وأصحاب النفوس الخبيثة العاثنة المنتنة بالشرك والكفر يدخلون دار الوباء الجحيم. بل قال تعالى أفعينا بخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، أي ما عجزوا أن يدركوا أن قادر، ولكن قالوا كيف يحيي هذا العظام وكيف وكيف، فكذبوا بالبعث الآخر والعياذ بالله. مع هداية الآيات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. من هداية الآيات تعزية الرسول صلى الله عليه وسلم وتسليته بإعلامه بأن قومه ليسوا أول من كذب الرسل. من هداية الآيات التي تدارسنا أول هداية تعزية الرسول صلى الله عليه وسلم وتسليته ليصب على دعوته ولا يتألم، إذ عرض عليه أمما ورسلا كذبهم قومه فأهلكهم الله، ففيها التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. اثنين، تهديد المصرين على التكذيب من كفار قريش بالعذاب، إذ ليسوا بأفضل من غيرهم. من هداية الآيات تهديد المشركين وتخويفهم بعذاب الله، إذ عرض عليهم أمما هلكت بسبب كذبهم وكفرهم وتكذيبهم لرسولهم، فينبغي أن يذكر هذا حتى يؤمن ويسلم، وبذلك دخلوا في الإسلام. ثالثا، تقرير البعث والجزاء والجزاء. ثالثا، تقرير البعث والجزاء. من هداية هذه الآيات تقرير الحياة الثانية والجزاء الكامل فيها على العمل في هذه الدنيا، إن كان عملا صالحا فالجنة الجزاء، وإن كان عملا فاسدا فالنار هي الجزاء. رابعا وأخيرا، ضعف إدراك المنكرين للبعث لظلمة نفوسهم بالشرك والمعاصي. نعم، ضعف إدراك المنكرين البعث، ضعف إدراك المنكرين البعث. نعم، المشركون ضعفوا في إدراك البعث، ما أطاقوه ما علمهم، كما قلت لكم يؤمنون بالله وأن الله على كل شيء قدير، لكن لظلمة نفوسهم وعدم بصيرتهم ما استطاعوا أن يقولوا نعم يحيينا الله بعد موتنا ويحاسبنا. دل عليه قوله تعالى آخر الآية أفعينا بالخلق الأول، بل عين بل في لبس من خلق جديد، بل في لبس وخلق من الخلق الجديد الحياة الثانية.